لها معنى ومعنى دقيق في الايه في الاستعمال. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض، يعني خلقهما على غير مثال سابق ما فيش ارناق. والخلق علشان تعرفوا عظمة الخالق، حين نعجز عن إيجاز المتشابهات في شكل بعلاج نقوم نعمل حاجة اسمها الايه قالب، قالب زي اللي بيعمل كوبايات بيعمل ايه مثلا قالب عشان تطلع الكوبايات ايه بيضة. ليه؟ لانه مش عايز يعمل كل كوباية شكل، عايز يدي ايه يدي تماثل الذي يحدث، عايز يدي تماثل صحيح، انما تماثل في الامر الممكن، انما هل يستطيع ان يعطي التماثل في الميزان وفي الشكل وفي التسوية وفي الله يقدر يعمل العملية دي؟ مش ممكن. هو يعملها في ايه؟ في الجملة. الحق سبحانه وتعالى حين يخلق هذا الخلق من اول ما خلق ادم الى ان تقوم الساعة لن تجد شكلا يشبه شكلا، ده دليل على خلاقة القدرة وسعة القوالب عنده، مش كده ولا لا؟ واسع. ليه؟ لأن الله يريد أن نتمايز فيجمعنا في المعنى العام، إنما يخلينا نختلف في الإيه؟ في الشكل. ومن آياته اختلاف إيه؟ واختلاف ألسنتكم وألوانكم. يبقى دي انت خلاقة القدرة في ايجاد المسألة على غير مثال، او جد على غير مثال، داود على غير مثال، داود على غير مثال، داود على غير مثال، بحيث لو جمعت الناس جميعا ما استطعت ان تجد واحدا به سورة في الاصل المثال ابدا. لكن الحق سبحانه وتعالى يعطيك الدقة. ليه؟ لان الدقة تعطي الحكمة، والابراز في صور متعددة تعطي القدرة. الابراز في صور متعددة تعطي ايه؟ تعطي القدرة. يقوم بعد بقى ما نيجي ونموت ونتفرق عناصر في التراب، مية تخرج كده في الله، وكل عنصر يرد ايه لشكله ونظيره، وبعد ذلك يجمعنا. الدقة بقى ان هتطلع انت، هتطلع ايه؟ اهدي بقى دقة الحكمة بقى. ولذلك طمنه قال قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. اذا هو اول ما خلقنا اعطى طلاقة القدرة في الايجاد بهذا الاختلاف، وساعة يعيدنا يعيد كل انسان بشكله بلحمه بحيث اللي كان عارفه ما يختلفش وهذا ميت هو هو. يبقى بدقة ايه؟ طب هاتي اي انسان في صنع كيماوي دقيق قوي وبعد ذلك دعه يصنع لك شرابا، خلاص؟ ثم قل له اصنع لي شرابا اخر. لا يمكن. ليه؟ لان لا عنده المقاييس الدقيقه التي تحدد الاجزاء، ولا عنده الدقه في الحراره اللي تنضج هذه الاشياء، ولا عنده الدقه في الوقت اللي انت تتعاطى فيه الاشياء، لان انت انتعطت كوبايه الشربات في الشتاء غير ما تتعاطاها في الصيف. اعملها كده لان بقى يديلها بخر شويه يقول الحلاوه بتاعتها ايه الله. اذا لكن دقه الحكيم انه يقول لك انت ساعه بقى ما هنعيدهم، هنعيدهم ايه طبق الأرض. يبقى إذا تلوننا أعطى طلاقة القدرة، وإعادنا وعودتنا على ما كنا عليه أعطت إيه؟ دقة الحكمة، دقة الحكمة. ليه بقى؟ لأن المسألة ما عندوش مصادره بيجيب ده، بقوله كن فيكون، كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. مش قالوا بقى أرنا الله جهرة؟ معنى أرنا الله جهرة عشان يعني يقول لنا بقى أنك أنت فعلا، ما أنا مدام إحنا بنطلب منك أن الله يبدو لنا جهرة، فإذا ما بدا الله جهرة يبقى مؤتمر بأمرك، وتبقى صحيح أنت لك ود بيه وصلة وكل حاجة وسمع كلامك كده. قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. قلنا هذا في الحلقة السابقة حينما قالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الارض ينبوع او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها ايه تفجيرا، او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. شوف عظمة صدق البلاء. سبحان ربي هل كنت إلا أقلت لكم أنني غير بشر؟ وضع نفسه موضعه من البشرية، يقول أنا قلت لكم أنني غير بشر؟ هذا الكلام كنتم تقولونه لو أنني قلت لكم أنني فوق بشر، ولكن أنا قلت لكم أنا بشر مثلكم يرد علي من ربي فأقول أنا لست كأحدكم، ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. هذه هي العظمة. ساعة ما يرفع لذلك إيه الناس لك يعني يريدون أن يتكوا أول على بشرية محمد، نقول له صديقه هو قالها انا بشر دي تكررت على لسانه كتير. ليه؟ لان البلاء الذي سبقه في رفع رسول الى غير نطاق البشرية، ليس نطاق البشرية، فدي مسألة يعني اللي جه بعده وهو محمد صلى الله عليه وسلم يريد ان ينحي هذا الخاطر عنه. ليه؟ لان ان كتب ناس فتنت في من دون محمد يبقى فتنتهم في محمد اشد ولا لا؟ اما قال لك لان ده المعقب، المعقب اللي جاي يكمل اللي لا يأتي معقب بعدك، فكان يتسكى على حتة البشرية. ولكن الحجم لما انا بشر يوحى الي، يبقى القدر الزائد هو ايه؟ هو الوحي. يبقى ان كان عندي شيء فمن الله، ما تجيش تجعل لي يقول لي اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، لانني لم اقل لك انني فوق بشر، وانما انا بشر، والبشر ده لا يقترح على ايه؟ على ربه. بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، فاذا كلمهم الله مباشرة ايحتاجون الى رسالة محمد؟ اذا لو كلمهم الله لكانوا اهلا لان يخاطبوا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون، لا يعلمون عن كتاب فيهم لأنهم كانوا مشركين، وهؤلاء يراد بهم كفار قريش. حينما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم الله، ومعنى أن يكلمهم الله أن يسمعوا كلاما من الله كما سمع موسى كلام الله فيقول لهم يا قومي

قال فاعبدني، ما قالش فاعبدنا. ليه؟ علشان حته القمه الوحدانيه دي في العباده كان هو لوحده، انما ساعتها يجيئه بالفعل بيطمنك ان الفعل ده جاي بنون العظمه، لان الفعل من الله مش ولا انتظر لوحده، ومش وليد علم لوحده، ومش وليد حكمه لوحده، ومش وليد رحمه لوحده، ده كل فعل من افعال الله تكاملت فيه صفات الكمال المطلق لله، لينشا مستوئبا لكل رحمه ولكل حكمه ولكل علم ولكل عزه ولكل غنى ولكل قيوميه. يبقى يجيب نون الايه؟ كانها تكسير الصفات التي لله فابرزت الفعل، لانك قد تقدر ولا تعلم، وقد تعلم ولا تقدر، وقد تعلم وتغيب عنك الحكمه، وقد تعلم وتقدر وعندك الحكمه ولكن تفقد الرحمه لمن تسرع لهم. اذا ففي كل صفات كثيره جايه، كل صفات بساعه ما اقول ان افهم انه هينزل حاجه متكاتفه فيها مواهب صفات الكمال كلها. انا ارسلناك، ارسلناك اهو يعني رسول بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتناقض. شيء ايه؟ ثابت لا يتغير ولا يتناقض. كيف؟ اذا رأيت حدثا امامك ثم طلب منك ان تقول ما رأيت، فإن قصصت الخبر على ما رأيت ثم طلب منك بعد ذلك بشاهد أن تقصه هتقوله. لكن إذا غيرت الجزئية، الجزئية لم تطرق على ذهنك إلا ساعة أردت أن تكذب، ولكن ليس لها واقع يجذبك إليها، فحين تخبر مرة أخرى تغيب عنك جزئية الكذب، تقوم تغير فيه شوية يبقى متثابت، يبقى متغير، يبقى مش حق الإقبال. ولذلك هذا السبب قلنا زمان إن كنت كذوبا فكن ذكورا، إن كنت كذوبا فكن إيه ذكور، يعني اعلم جيدا ماذا كذبت أولا حتى إذا ما سئلت ثانيا تستطيع أن تقول مثل الذي قلت، وإلا فإن اختلافك سيفضحك. الحق بقى لا يتناقض ولا يتغير ابدا، فما دام الامر كذلك ونحن قد ارسلناك بالحق، اذا بلغ ذلك الحق، وما عليك ان يتبع الحق، انما انت مرسل لتبلغ ولتبشر ولتنذر، لان البشاره قلنا الاخبار بشيء يسر ثمنه ايه؟ آثم، وعندك فرصة لتفعل. والإنذار يخبر بشيء يسوء ولكن فيه فرصة لنتلافاه. يبقى البشارة إخبار بشيء إيه؟ يسر وفيه فرصة أن تفعل. والإنذار فيه شيء يسوء وفيه فرصة أن إيه؟ أن تتراجع. فالله أرسله مبلغا وبشيرا ونذيرا. مبلغ ما جاتش هنا، قال لك ما هي دي انا ارسلناك ان برساله يعني، وايضا يبشر ماذا وينذر ماذا؟ يبشر مين وينذر مين؟ يبشر من امن بنعيم جنانه والمثوبه والى اخره، وينذر مين؟ طب امن بايه وكفر بايه؟ يبقى اذا التبشير والانذار مقتضي ايه؟ منهج يبلغ، فمن آمن به يبقى يبشر، والذي لا يؤمن به يبقى ايه؟ يبقى ينذر. اذا فلا تحمل نفسك فوق مهمتك. لا تحمل نفسك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. ليه؟ لأن أنت ما عليكش هداهم. ليس عليك أن يتبعوا، وإنما عليك فقط أن تبلغ. لا تذهب نفسك عليهم إيه؟